حتى إذا كان يوم الخميس عرض قوله وعمله فأقر منه ما كان فيه من خير أو شر وألقي سائره، وذلك لقوله تعالى: يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. واسمع هذه الآيات من كتاب الله تقرع سمعنا وتهز قلوبنا: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. واسمع: إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم. يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. وأخيرا: إن ربك لبالمرصاد، فربك راصد لك ومسجل لكلماتك ولا يضيع عند الله شيء. أخي في الله، أما أنت أيها المؤمن المظلوم فإن لك بهذه الآية تطمينا، فلا تخف ولا تجزع، فإن ربك لبالمرصاد لمن أطلقوا لألسنتهم العنان للطغيان والشر والفساد. ولتزداد بينة في خطر هذا اللسان الذي بين لحييك فاستمع إلى هذا الحديث عن بلال بن الحارث المزني رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الرجل ليتكلم بالكلمة من رضوان الله ما كان يظن أن تبلغ ما بلغت يكتب الله بها رضوانه إلى يوم يلقاه، وإن الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط الله ما كان يظن أن تبلغ ما بلغت يكتب الله بها سخطه إلى يوم يلقاه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن العبد ليتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا يرفع الله بها درجات، وإن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في سخط جهنم، أعاذني الله وإياكم من ذلك. وفي لفظ لمسلم: إن العبد ليتكلم بالكلمة لا يتبين ما فيها يهوي بها في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب. فشغلنا الشاغل اليوم هو الجلوس لبث الكلمات ونشر الشائعات، وكم من كلمة قصمت ظهر صاحبها وهو لا يعلم. ولا شك أن فساد بعض المجالس اليوم بسبب قلة العلم والاطلاع، إذ لو وجد لاستغلت أحسن استغلال، ولسمعت النكت العلمية والفوائد الشرعية والمسائل الفقهية بدلا من القيل والقال وفلان وعلان، ولكن فاقد الشيء لا يعطيه، وهذا أثر من آثار الجهل وقلة البركة، حيث أصبح العلم مصدر رزق للناس. وفي حديث معاذ الطويل قال صلى الله عليه وسلم: ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ قلت: بلى يا نبي الله. فأخذ بلسانه وقال: كف عليك هذا. فقلت: يا نبي الله، فإن لمؤاخذون بما نتكلم به. فقال: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو على مناخرهم إلا وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم. وفي حديث سهل بن سعد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة. عباد الله، والأحاديث في الباب كثيرة ومستفيضة وترد على أسماعنا أيضا ليس بقليل، وكم نحن بحاجة إلى من يرددها على مسامعنا وفي مجالسنا. واسمع لرواة هذا الحديث من السلف الصالح رضوان الله عليهم: يوم أن سمعوها فأفادوا منها علما وعملا، وامتثالا للمصادر الشرعية للكتاب والسنة. وإليك الأدلة من حياتهم العملية. روى مالك عن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه أنه دخل على أبي بكر رضي الله عنهما وهو يجبذ لسانه، فقال له عمر: مه، غفر الله لك. فقال أبو بكر: إن هذا أوردني الموارد. وعن جرير بن حازم قال: ذكر ابن سيرين رجلا فقال: ذلك الرجل الأسود، ثم قال: أستغفر الله، إني أراني قد اغتبته. وكان عبد الله بن وهب رحمه الله يقول: نذرت أني كلما اغتبت إنسانا أن أصوم يوما فأجهدني، فكنت أغتاب وأصوم، فنويت أني كلما اغتبت إنسانا أن أتصدق بدرهم، فمن حب الدراهم تركت الغيبة. قال الذهبي معلقا: هكذا والله كان العلماء، وهذا هو ثمرة العلم النافع. وقيل للربيع: يا أبا يزيد، ألا تذم الناس؟ فقال الربيع: والله ما أنا عن نفسي براضي فأذم الناس، إن الناس خافوا الله على ذنوب الناس وأمنوه على ذنوبهم. والله إنه لصدق، فإننا نقول: نخشى عذاب الله من فعل فلان ومن قول علان، ولا نخشى من عذاب الله من أفعالنا وأقوالنا، والله المستعان. عباد الله، هذه النصوص من القرآن والسنة وأحوال سلف هذه الأمة تبين خطورة اللسان. إن أطلق له العنان ولم يلجم بلجام التقوى والورع، كما تظهر شدة غفلتنا عن مراقبته وكبح جماحه. عن أبي سعيد الخدري رفعه الله قال: إذا أصبح ابن آدم فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان، فتقول: اتق الله فينا، فإنما نحن بك، فإن استقمت استقمنا، وإن اعوججت اعوججنا، وكل منا حسيب نفسه. فاتقوا الله عباد الله، وراقبوا أقوالكم، وأتبعوا ذلك بكلمة صالحة تبقى لكم ذخرا عند ربكم. أقول قولي هذا، وأستغفر الله العظيم الجليل الكريم لي ولكم من كل ذنب، فاستغفروه وتوبوا إليه، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، أحمده على جميع نعمه، وأشكره على آلائه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليمًا كثيرًا. إخوتي في الله، يقول الله تعالى في وصف المؤمنين من عباده: وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا: لنا أعمالنا ولكم أعمالكم، سلام عليكم، لا نبتغي الجاهلين. من أجل البعد عن اللغو والحذر من آفات اللسان وأخذ النفس بالأدب، ينبغي ملاحظة صور تتكرر في مجالسنا، وقل من يسلم منها. ومن هذه الصور المشاهدة حديث العامة أن فلاناً فيه أخطاء، وعلاناً فيه تقصير، والثالث فيه غفلة، والرابع لا يسلم من العيب الفلاني، وهكذا أقاموا أنفسهم حكاماً لتقييم الآخرين وجرحهم ولمزهم. فيا سبحان الله، أنسينا عيوبنا وتقصيرنا وغفلتنا وكثرة أخطائنا حتى ننصب أنفسنا قضاة على الآخرين. ولو أعمل عاقل فكره في الجالسين، فربما وجد في بعضهم بذاءة اللسان وسوء المعاملة والأخلاق، فهو إن حدث كذب، وإن وعد أخلف، أو باع واشترى غش وخدع، وإن جاء للصلاة نقرها نقر غراب، مقصرا في الفرائض مهملا للنوافل في وظيفته تأخر وهروب وإهمال واحتيال، وفي بيته وسائل الفساد وضياع الأولاد وعقوق للأرحام. كل هذه النقائض وهذه المصائب عميت عليه فنسيها في نفسه وذكرها في إخوانه، فلم يسلم منه أحد حتى الصالحين والمخلصين. أيها الأخ يا رعاك الله، والله إني عليك لمشفق ولك محب، فأمسك عليك لسانك وكف عن أعراض الناس، وإذا أردت أن تذكر عيوب صاحبك فاذكر عيوب نفسك، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما. قال أبو هريرة رضي الله عنه: يبصر أحدكم القذى في عين أخيه وينسى الجذل أو الجذع في عين نفسه. وقال أبو بكر بن عبد الله المزني: إذا رأيت الرجل مولعا بعيوب الناس ناسيا لعيبه فاعلم أنه قد مكر به. وربما جلس بعض الناس فذكروا زيدا وأن فيه وفيه، ثم ذكروا قول عمرو فأبلغوا في الهمز واللمز، والعجيب أن معهم فلانا الصالح العابد الزاهد القائم الصائم، والأعجب أن من بينهم طالب علم، والحمد لله لم يتكلم منهما أحد. سكتا لكنهما ما سلما، لأن الساكت عن الحق شيطان أخرس، ولأن المستمع شريك للقائل، ما لم يتبع المنهج الشرعي المتمثل بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رد عن عرض أخيه رد الله عن وجهه النار يوم القيامة. واسمعوا لهذا الكلام النفيس من ابن تيمية رحمه الله: ومنهم من يخرج الغيبة في قوالب شتى، تارة في قالب ديانة وصلاح، فيقول: ليس لي عادة أن أذكر أحدا إلا بخير، ولا أحب الغيبة ولا الكذب، وإنما أخبركم بأحواله، ويقول: والله إنه مسكين أو رجل جيد ولكن فيه كيت وكيت. وربما يقول: دعونا منه والله يغفر لنا وله، وإنما قصده استنقاصه وهضم لجنابه. ويخرجون الغيبة في قوالب صلاح وديانة، يخادعون الله بذلك كما يخدعون مخلوقا، وقد رأينا منهم ألوان كثيرة من هذا وأشباهه. إلى أن قال: ومنهم من يحمله الحسد على الغيبة، فيجمع بين أمرين قبيحين، الغيبة والحسد، وإذا أثني على شخص أزال ذلك عنه بما استطاع من تنقصه في قالب دين وصلاح، أو في قالب حسد وفجور وقدح ليسقط ذلك عنه. ومنهم من يخرج الغيبة في قالب تمسخر ولعب، ليضحك غيره باستهزائه ومحاكاته واستصغار المستهزأ به. ومنهم من يخرج الغيبة في قالب التعجب، فيقول: تعجبت من فلان كيف لا يفعل كيت وكيت، ومن فلان كيف وقع منه كيت وكيت، وكيف فعل كيت وكيت، فيخرج اسمه في معرض تعجبه إلى آخر كلامه. إنني وأنا وأنتم ولسنا بسالمين من هذه الصفات، إننا نغفل أو نتغافل فنكثر في مجالسنا من القيل والقال، وفي مجالس النساء ونغتاب العشرات وبأسمائهم، فإذا ذكرنا مذكر أو حذرنا غيور قلنا هذا حق وما قلنا فيه صحيح. وقد يسرد الأدلة والبراهين على ما يقول فيزيد الطين بلة، فيا سبحان الله، أليس النص واضحا صريحا؟ ألم يقول الصحابي لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أرأيت إن كان فيه ما أقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. فلا مفر إذن، فإن كان ما ذكرته صحيحا في أخيك فهذه الغيبة، وإن كان كذبا فهو ظلم وبهتان، فأمسك عليك لسانك. وليس معنى هذا السكوت عن الأخطاء أو التغاضي عن العصاة والفساق والمجاهرين وعدم التحذير منهم وفضحهم، بل هذه كلها مطالب شرعية، ولكن بالمنهج الشرعي والقواعد العلمية التي ذكرها علماؤنا. وإنا على يقين من أن كثيرا مما يقول في مجالسنا مما يقال في مجالسنا لمجرد التحدث والتفكه، وربما لهوى وأحقاد وأضغان، عافانا الله وإياكم. اليوم ظهرت وسيلة من وسائل الغيبة والحقد والحسد والتقصد، وسائل ما يطرح في المواقع الاجتماعية في النت من انتقاص للعلماء وتصيد أخطائهم، وانتقاص للولاة وتصيد أخطائهم، ولربما نشرت أكذوبة فيذهب فلان وينقلها من موقع إلى موقع إلى موقع فتنتشر هذه الكذبة أو هذه الفرية. كم تأذى آخرون، كم تأذت أسر، كم نشرت قصيدة فيها سب لقبيلة فلان أو قبيلة علان، فانتشرت الأحقاد في الناس وأخذ كل واحد يترصد. إن هذه الأمراض الاجتماعية التي ابتلينا بها ينبغي لكل عاقل إذا رأى ذلك ألا يسكت عليه. وكم هو جميل، أوصي به نفسي وأوصي به إخواني، كم هو جميل أننا إذا كنا في مجالس فبدأ أحدهم بسب فلان أو بالغيبة أسكته بلطف ونصحه باتزان، فإن ذلك مما يساعد على أن نتخلص من هذه الأمراض هذه الأمراض الاجتماعية التي فتكت بنا. نعم، هناك قطيعة الأرحام بسبب كلام نقل من فلان إلى علان، هناك القطيعة بين الأخ وأخيه أو بين الأخت وأختها أو بين الأخ وأخته، كل ذلك بسبب ما ينقل من كلام ويروى من حكايات تنقل من باب النقيصة والاحتقار، فتنتشر بين العائلة الواحدة فينتشر بينهم الحقد وتنتشر بينهم القطيعة، وهذا كله يتعارض مع مبادئنا العظيمة، مبادئنا السمحة، مع أخلاقنا وموروثاتنا التي رسخها الله في كتابه وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آل نبينا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم فصل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد، وارض اللهم عن الأربعة الخلفاء الأئمة الحنفاء أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر الصحابة والتابعين، وعنا معهم برحمتك يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وانصر عبادك الموحدين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم أمنا في أوطاننا، اللهم أمنا في أوطاننا، اللهم أمنا في أوطاننا، وأبعد عنا الربا والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن، عن بلدنا هذا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين عامة. اللهم من أرادنا وأراد بلادنا وجمع كلمتنا ووحدتنا بسوء فاجعل كيده في نحره واجعل تدميره في تدبيره يا رب العالمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، اللهم فرج كرب المكروبين، اللهم فرج كرب المكروبين، اللهم فرج كرب المكروبين، ونفس هم المغمومين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين برحمتك يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا الأحياء منهم والأموات برحمتك يا رب العالمين.